بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي وهو أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد. يوم توقنزا كويتو جينا سلطان كوني منبر زبغداد. وبلغ ما لم يملوه أحد من الملوك الفكية yale ambayo hayakupata kufikiwa na yoyote katika wafalme. Ustataha biladan kathirata min biladi nasara, alifungua miji mingi katika miji ya manasara. Ustaudhara idhama almulki maliki, akampa uongo waziri نظام الملك. فأبطل ما كان عليه الوزير قبله عميد الملك. حكم وندوا كما دراك إلى ليكوا من الشكرية وزير قبل ياكي أكيد عميد الملك. من سب الأشعرية قصة لكم وندوا ما دراكاني لكوا توكان أشعرية. وانتصر للشافعية. ألفو ينجين يليوتتيا سانا وفواسي وما نبي الشافعي ويا القادر بالله. وأكرم إمام الحرمين ألمبحش من هذي إمام الجوين وأبا القاسم القشيري رية وبنى النظامية وبنى النظامية. قيل وبنى النظامية أنا سمعنا كجنغ مدرسة النظامية وهي أول مدرسة بنيت للفقهاء. جو مدرسة كوانزا كجنغ وكجيري يا وتعلم وفقه. في سنة 58 مهكا 58 ولدت في باب الأزج صغيرة لها رأساني. Alizaliwa mtoto mwanamke ana vichwa viwili, wa wajani nyuso mbili, wa rakabatani shingo mbili, ala badanin wahidi kwenye mwili mmoja. Fiha dhahara kaukabu, katika mwaka huu ilitokeza nyota kaanahu dharatul qamar, kama mzunguko wa mwezi. Lailata tamami, ule usiku wa mwezi unapokuwa kamili. Bishwaani nadhimu, kitua miale mikali sana na mikubwa. Wahala nasa dhalika, hilo liliwatisha watu. Kama ashara layali, nyota ile libaki kwa muda wa siku kumi. Thumma tanakasa dhauhu wa ghaba, kisha mwanga wake ukapungua na ikapotea. Fizana jitisi wa khamsina faraghat almadrasa an-nizamiyya, ilmalizika madrasa nizamiyya bi baghdad, hapa baghdad ilmalizika kujengwa. Wa qurira li tadrisiha, aliwekwa kusomesha hapo Sheikh Abu Ishaq Shiraz. Ijtama an-nasu, watu wakakusanyika. Falam yahdhur, yeye hakufika. Ikhtafa, akajificha. فدرس ابن صباخ أكاسميشا ابن صباخ صاحب الشامل من كتابه هجو. ثم تلطفه كشا كم بمبليز الشيخ أبي إسحاق حتى أجاب ودرس كبالي ودرس أكاسميشا. وفي سنة الست 1960 katika mwaka wa 60 kanat biramla azalzalat alaila, ilitokea huko Ramla tetemeko ya kutisha, alati kharabat alilowaribu mji huo, atatala almau min ruusi alabab, maji yakapanda kutoka katika vilele vya visima. Haraka min ahliha 25,000, katika watu wa mji huo walikufa watu 25,000. Wa abad albahru, na ikaenda mbali bahari, an sahili, mbali ya pwani yake, masira tayawi, kwa mwendo wa siku nzima. Fanazala nasu ila ardihi yaltaqituna samaka, watu wakateremka katika eneo la ardhi wakiokota samaki. Faraja almau, kwa bahari ilikupwa na kuacha maeneo, ikapungua na kuacha eneo kubwa, watu wakakota samaki. Faraja almau, ghafla maji yakarudi, faa alaihim faalakahu, yakawaangamiza. وفي سنة 1960 احترق جامع دمشق مسكيتي وجماعة دمسكس من هو وزالت محاسنه وريمبو نوزلواك وكوندوكا تشوه منظره من ذرياك كبايا وذهب سوقه المذهبة دارياك يجيويك وذهب وكوندوكا دارزاك. وفي سنة 1962 ورد رسول أمير مكة الفيكا كيوم mjumbe wa amiri wa Maka ala sultani alabbar salam, kwa sultani huyo, innahu kama alkhutbata alambasia, alitoa khutba ya Bani Abbas, wakataa khutbata almustansir almisri, akaiondoa hotuba ya kumzungumzia mustansir. Tarka aladhana bihayya ala khair alamal, akaacha kuadhini kwa tamko haya la khair al-amal. Kaatahu sultanu 30,000 dinarin khilaan, sultani akampa dinari 30,000 khilaan mavazi. وسبب ذلك ذلة المصريين بالقحط. سبب يا هيلو نذلل يا مصري ومصري ولذلك وكوكامي المفرط مكوب الزان وليبوك كوانكو سنين متوالية من كام فلوليزو حتى أكل الناس والناس فقاد وكفكي أكل نعم زواته وبلغ الهربو يا فلان يا كيبيمو ya nafaka kilifikia kuuzwa 100 dinari, dinari 100. Ubia alkalbu bi 5 dinari, mbu aliuzwa kwa dinari 5, walirudi 3 dinari mpaka dinari 3. Haka sahibu al-mar mirat, mwenye kitabu mirat ameeleza, anna maratin kharajat min al-Qahira, mwanamke fulani alitoka Cairo, maaha mundu jawal, kiwa na kibaba kilichojaa madini. Qalat man yakhudhuhu bi muddi war, akasema kwa kutangaza, ni nani yuko tayari kukichukua hiki kwa kutoa kibaba cha ngano. Falam yaltafiti ilaiha ahadun, hakuna yeyote aliye mjali na kumgeukia kumtazama. Qala ba'dhuhum yani qala, baadhi yao wamesema akimpongeza Alqaim. وقد علم المصري أن جنوده سن ويوسف. مصري مصري مصري مجوه كوا جيشي لاكي نمتوت ويوسف فيها وطاعون إمواس. سن يوسف نمياك يا يوسف imekauka fiha hapo Misri, tauni Amos na ugonjwa wa mlipuko. Tauni Amos ni ugonjwa uliotokea Sham kipindi cha Khalifa Umar ibn Khattab baada ya Fath al-Maqdis, na walikufa wengi katika masahaba, Abu Ubaida, Muaz bin Jabal, Yazid ibn Abi Sufyan na wengine walikufa katika hiyo tauni Amos. قامت به حتى استراب بنفسه سما قامت به حتى استراب بنفسه وانبهي الطاعون وانزا سنو يوسف هولا بدل فيها سميت هولا هولا وتتيشو kukutisha watu wa unu Emos na tau gunyo tau ya Emos. Kama tumihi hata staraba binafsi kamba ugonjwa huo hiyo miaka ilibaki hapo Misri paka akaingiwa na wasiwasi pata mashaka ya uhai wake na usalama wake. Wa ujasa minha khifatan ayya ijas, akaingiwa kutokana na nafsi yake hofu, tena hofu kubwa kwa kiasi kikubwa. Fi sanati 63 katika mwaka wa 63 hutuba bihalaba wa Rumi, alitolewa hutuba ya kuelezewa na kusifiwa kwa Rum na Halab, wa nusura muslimuna, waislamu wakapata ushindi, walillahi alhamdu wa muqaddamuhum sultan wa labu wa salam, na mbele yao alikuwepo sultani wa Arabu. Wa usira maliku Rumi, katekwa mfalme wa Rumi. Thumma atlakahu bimali jazila, kamwachia huru lakini kukutoa mali nyingi. Wahadanahu, akajianea mkataba wa amani 50 sana kwa miaka 50. Walamma utlika, alipoachiwa, kala sultani, alisema aina jihatul khalifa, upande khalifa kwa wapi? Fashara lahu, akamwashiria. Fakasha farasahu, yacha wazi kichwa chake. Wa haumaa ila aljihati, akawashiria upande mmoja. Bilkhidma, kwamba utolewe huduma na uhudumiwe. Kwamba kwa kuwa yuko khalifa mwenyewe yuko huko, basi ahudumiwe, apewe hadhi yake. Fi sanati 64 kana alwabau fi alghanami ila alghaba, ilitokea ugonjwa mbaya sana, mlipuko washambulia mbuzi na kondoo, wakawa wanakimbilia porini. Fi sanati 65 aliuawa, kutila sultanu Alabu Arsalan, wakama fi mulki baadahu waladuhu Malik Shah, akashika utawala baada yake Malik Shah, kwa lukiba Jalalu Daula, akapewa jina hilo. Waradda tadbira almulki ila nidhami almulki, mipango irejesha ila nidhami almalik, kwa mipango yote iwe chini ya huyo nidham. Walakabahu alatabi, huwa awal man lakabahu, ya mtu wa kwanza kupewa lakabu na mfalme, aliteuliwa. Yani Malik Shah ndio mtu wa kwanza kupewa kumpa ufalme huyu Nidhamu al-Malik. Maana huwa al-amiru al-wali, wafia ishtadda al-ghalaa, katika mwaka huo vitu vilipanda bei Misri. Hata kalati mraatu raghifa, alifikia mwanamke kula kipande cha mkate kwa shilingi bielfi jinar, kwa dinara elfu moja. Wakathura alwabau ila alghaba, ugonjwa huwa mlipuko ukazidi mpaka Ghaba. وفي سنة 66 كان الغرق العظيم بغداد، كيكو غارق السنة بغداد، و وركبت الناس في السفن، واتوكا باندا مجازي، وقيمت الجمعة في الطيار على وجه الماء، كاتيكا مجيو طيار، سي جمعة لسواليوة، يو يا ماجي مرتين، وكيو يو يا مجازي. Kama al-khalifa yatadharra ila Allah, khalifa kanyenyekea na kuomba kwa Mungu. Wasarati Baghdad malaka wahida, Baghdad yote ikawa ni jiwe, mfano wa jiwe jeupe lenye kuteleza. Akikusudia kwamba ilikuwa ni sehemu moja tu, kwa sababu ya yani hakuna tofauti kama ilivyo kawaida kwamba mahala fulani udongo wake mwekundu, mahala fulani udongo wake hivi, sehemu fulani kuna tope, sehemu fulani kuna mchanga. Lakini kwa bara hilo ikawa sehemu zote sawa sawa. Wanahada mamia tu alfu dhar, nyumba laki moja zilivunjika au akthar au zaidi ya hapo. وفي سنة 67 مات الخليفة القائم بأمر الله الكوفة ويبان ليلة الخمسين، إلى اللي ألقوا عليه علي بونجيزا. ثلث عشر من شعبان، وذلك أنه افتصد لبتا ويتوى كياس فرانش أدام وكي مشبهوك كل انقل اعتيبة ونام كلالة فانحل موضع الفصد سيوم إلي اللي كتو مشبه كفموك، خرج منه دم كثير كتوك دم ينجي فاستيقظ وقد انحلت قوته أكزندوك كيو انقفزك زوت زمنوشة فطلب حفيده ولي العهد أكمتاك مجوكواك أبين جمريف وتوالى عبد الله بن محمد عليه التوين وصاها كموصيه ثم توفي فريقي. ومده خلافته 45 كما دركاني 45. هي طبيعه كما دركاني سنه. هي مات في أيام من الأعلام قتل قوات مشهور والكوفة بن تشاك أبو بكر البرقاني أبو الفضل الفلكي الثعلبي المفسر قدوري شيخ الحنفية ابن سينا شيخ الفلاسفة ميار الشاعر أبو نعيم صاحب الحلية من كتاب هيتشو أبو زيد الدبوسي البراء لأي المالكي صاحب التهذيب وابو الحسين البصري المعتزلي ومكي صاحب الحراب شيخ ابو محمد الجويني الفريقي موكاو والمهدي صاحب التفسير والافليلي والثمانيني ابو عمرو المعداني الخليل صاحب الارشاد يليم الرازي ابو العلاء البعري الشاعري وابو عثمان الصابوني وابن بطال شارح البخاري قاضي ابو الطيب الطبري ابن الشيط المقري وامتال مقرات الماوردي الشافعي الفلك مكهو وابن باز شاذ باب شاذ قضى هي صاحب الشهاب وابن برهان النحوي وابن حزم الظاهري والبيهقي وابن السيدة صاحب المحكم وامتال مالوغة وابو يعلى ابن الفراء الشيخ الحنابلة حضرمي من الشافعية ويحضرني الهذلي صاحب الكامل في القراءات والفريابي والخطيب والبغدادي الفريق بن تشاكي وابن رشيق صاحب العمدة وابن عبد البر الفريق بن تشاكي ويو القائم بأمر الله والله أعلم.